Hallelujah. في السماء تشبع فيها عمري ضاع واشتريته قلبي ده ولقيته وفتحت عينيا يلي مت بدالي وشايل كل أحمالي في السماء تشبع فيها عمري ضاع واشتريته قلبي ده ولقيته وفتحت عينيا يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني يا إلهي يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني ليك المجد ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال نعيتك بتغيرني ليك المجد والكرامة والبهاء ليك علامة سلطانك بيحررني ليك القوة والجلال البشر أبرع جمال نعيتك بتغيرني يا إلهي يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك يا إلهي أنا قلبي يخضع ليك يا حمل مذبوح عني هتبقى ماشي انت تصالح الناس مع الله ضيعت انا فرحتي مني بسهل